بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 18 في سلسلة أحب لغتي، وكنا سوف نستكمل الحديث عن جمع المؤنث السالم، حيث إن فيه خاصية خطيرة أنه ليس اسمه جمع مؤنث سالم، وإنما الاسم الحقيقي له ما جمع بألف وتاء زائدتين. وقلنا إن في كلمات تشتبه بجمع المؤنث السالم وليست جمع مؤنث سالم. إزاي؟ كلمة أبيات آخرها ألف وتاء، ولكن لو شلت الألف والتاء هتطلع أبي، لا تعود الكلمة إلى أصلها. كلمة أموات برضو ليست جمع مؤنث سالم، فمش كل ما تشوف حاجة فيها ألف وتاء تقول لي جمع مؤنث سالم، أو ما جمع بألف وتاء زائدتين، لا. سواء كان المفرد بقى مذكر مؤنث ما تفرقش، لأن احنا اتفقنا للرجالات في جمع كده هوت، لو شيلت ألف في الألف والتاء تطلع رجال، خلاص أدام ليها اسم مفرد، حتى لو كان هذا المفرد مذكر، أو لو كان هذا المفرد مفرد في اللفظ، جمع في المعنى، يعني رجالات الألف والتاء ديت، ده أنا بجمع كلمة رجال، لو شلت الألف والتاء تطلع رجال، رجال دي أساسا جمع. بالمناسبة، هل في برضو في جمع المذكر السالم كلمات أول ما تشوفها تحس إنها جمع مذكر سالم وهي مش جمع مذكر؟ في كلمة مساكين وميادين، الواحد أول ما يشوف الكلمة دي يقول لك منصوب وعلامة النصب الياء، لأنه نيابة عن الفتحة، لأنه جمع مذكر سالم. جمع مذكر سالم إزاي؟ أنت ركز بس معايا. أولا المساكين لو شلت ليه والنون ما يفضلش حاجة، يطلع مساك. إيه مساك ده؟ دي نقطة. تاني حاجة، مساكين لا يوجد شيء اسمه مساكون، ما هو يعني مسلمين، في مسلمون، طيب يبقى جمع مذكر سالم. انما مساكين ملهاش. وكلمه ميادين، ميادين لو شلت ليه انه ما يفضلش حاجه، يفضل مياد ما يرجعش. وبعدين اذا كان في ميادين ما فيش ميادون. تاخد بالك ان في كلمات تشتبه بجمع المذكر السالم وليست جمع مذكر سالم. مساكين بالتحديد وميادين بالتحديد، يعني النغمه بتاعه مساكين ميادين دي نغمه نوع من أنواع الجمع. إحنا خدنا جمع مذكر سالم، جمع المؤنث سالم ديت صيغة منتهى الجموع، اسمها صيغة منتهى الجموع، على وزن ميادين، عصافير، مساكين، يعني جمع في ألف، بعد الألف دوت ثلاث حروف، الحرف الأوسط منهم ياء ساكنة. ياء ساكنة، مساكين. احنا متفقين ان الف واو ياء مد سكون، يعني اي حرف مد الحروف العلة لو جاءت ممدودة تبقى ساكنة. يبقى اي جمع فيه الف بعده ثلاثة احرف اوسطها ياء ساكنة، ده صيغة من صيغتي منتهى الجموع، مساكين ميادين. اوعى تقول مسلمين، لان مسلمين ما فيهاش الالف. طيب الصيغة الثانية من منتهى الجموع، قالوا إنها مساجد قنابل، مساجد قنابل، أي جمع فيه ألف بعد الألف ده حرفين، يعني قبل كده كان فيه ألف بعده ثلاث حروف أوسطها ياء ساكنة، هنا جمع برضو فيه ألف بعديه حرفين، مساجد منازل قنابل. صيغة منتهى الجموع ديت إيه إشكالها؟ قالوا إشكالها إنها لا تنون. أقول هذه مساجد خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره غير المنونة، لأنه ممنوع من الصرف. يعني ممنوع من الصرف؟ يعني ممنوع من التنوين، لا ينون. صفة في الممنوع من الصرف، صفة في الممنوع من الصرف إنه لا ينون. تقول رأيت مساجدا، ما تقولش رأيت مساجدا أبدا. مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره غير المنونة، لأنه ممنوع من الصرف، صيغة منتهى الجموع. الخطورة والشيء الفظيع إن أنا أقول مررت بمساجدا، ينهر أبيض، بمساجدة، الباء حرف جر، مساجد اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف، صيغة منتهى الجموع. دي حاجة خطيرة جدا، يعني بقى حرف جر موجود والاسم مجرور وعلامة جر الفتحة، معنى ذلك ان الفتحة دهية اللي هي علامة جر علامة أصلية ولا فرعية؟ قالوا فرعية. لان انا ادم قلت نيابه عن، يبقى علامه فرعيه. فاكر لما قلت المثنى مرفوع علامه رفعه الى الف نيابه عن الضمه لانه مثنى؟ هنا برضو بقول مررت بمساجد، اسم مجرور بالباء وعلامه جره الفتحه نيابه عن، يبقى الفتحه اللي هنا هوت علامه فرعيه وليست علامه اصليه، نيابه عن الكسره لانه ممنوع من الصرف صيغه منتهى الجموع. خد بالك بقى من صيغه منتهى الجموع، ممكن تتجر وعلامه جرها الكسره، ممكن تتجر وعلامه جرها الكسره في حالتين، اذا كان اذا جاءت فيها الف ولام، او اذا جاء بعدها مضاف اليه. الكلام ده مهم قوي، انا ما قلتش اذا جاءت معرفه، لا، اذا جاءت فيها الف ولام او بعدها مضاف اليه. طب ليه ما قلتش اذا جاءت معرفه وانتهينا؟ هنعرف لما ناخد باذن الله الممنوع من الصرف في درس مستقل، هقول لك ليه ما قلتش اذا جاءت معرفه. يعني تقول مررت بالمساجد، المساجد اسم مجرور بالباء وعلامه جره الكسره، عادي جدا. عايز تقول عليه ممنوع من الصرف اقول ممنوع من الصرف، عايز تقول صيغه منتهى الجموع قول، مش هتفرق. ان انا بفضل ان انا لما اقول ممنوع من الصرف صيغه منتهى الجموع بقولها لما الكلمه تيجي نكره اساسا كان المفروض تنون وما بتتنونش، او لما تيجي مجروره وعلامه جرها الفتح. مررت بمساجد القرية، مساجد القرية برضو مساجد اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة، عادي خالص خالص. ويستحسن ان انا ما اذكرش ان هو ممنوع من الصرف، لان علة ان هو ممنوع من الصرف او سبب ان هو ممنوع من الصرف لما يحصل فيه حاجة غريبة يتجر علامة جره الفتحة او لا ينون. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.